أطباء القلب قالوا لي قلبك ذاب، واللي بقي لي جوا مكانه دشوق وعذاب. كل أطباء القلب قالوا لي قلبك ذاب، واللي بقي لي جوا مكانه دشوق وعذاب. قلت ده حب قالوا ده غلب، قلت ده حب قالوا ده غلب، واللي يقول غير كده كذاب. قلبك قلبك قلبك ذاب. عذب ومرار ليه ما يدوبش القلب التايه للونهار، ليه ما يدوبش وكل حياة عذب ومرار. حظه من الأيام، جنة من الأوهام. حظه من الأيام، جنة من الأوهام. الماضي يا قلبي، والماضي سحاب. شو عذاب.